بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لأجل ذلك لا بد للعبد من أن يكون عمله موافقا لما شرع الله عز وجل. وقد جعل الله لكل أمة منسكا تنسكه. قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وخص الله عز وجل هذه الأمة أمة الإسلام بشرعة لم يخص بها أمة قبلها. خص أمة الإسلام بدين لم يخص أمة بدين مثله، لفضل من الله عز وجل فضل به هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولفضل وضعه الله عز وجل في رسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ اتبعته أمته فاتبعت خير رسول فكانت خير أتباع رسول. كانت هذه الأمة خير أتباع رسول، لأجل ذلك كانت خير أمة أخرجت للناس. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لأصحابه رضي الله عنهم وإن تطيعوه تهتدوا، قال لخير أمة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن تطيعوه تهتدوا. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، لأنه ليس كغيرهم من البشر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا طلب محمد ولا كلامه ولا أمره ولا نهيه ككلام بعضكم بعضا، بل له الكلام الأعلى. كلامه شرع، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. لأجل ذلك أمر المسلمون بطاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا أن تخالفوا أمره. الحذر مع طاعة الله وطاعة رسوله واجب، بل قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إي والله من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينتظر الفتنة، وما الفتنة إلا في ترك طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله، كل أبواب الجنة مسدودة إلا باب سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق سار في أوله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ليعلم المسلمون ذلك، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى رجلا يترك سنة قال، كان يقول له إني أخشى عليك الفتنة، لأن هذا باب الفتنة والعياذ بالله تعالى. يا عباد الله، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تلكم التي أمرنا الله وأمركم بها واجبة، أمره واجب أن يطاع. لأجل ذلك استقر عند علماء الأمة كلهم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوجوب. فقد قال في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم. حج بالناس وقال خذوا عني مناسككم، فوجبت أفعال الحج كلها. صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فوجب ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل ذلك لما أتت تلك المرأة بريرة، وانظروا إلى فقه الصحابة بل الصحابيات رضي الله عنهم وعنهن، بريرة لما اعتقت وكانت تحت زوج لها، صار لها الحق في أن لا تكون تحت عصمته. فلما اعتقت جاء زوجها وكان يحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأمر بريرة أن تمسكه وأن تظل تحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أمسكي زوجك. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. وإنما قالت: أتأمرني، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما استقر عند المسلمين أن أمره صلى الله عليه وسلم واجب، فلو أمرها لوجبت طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع، لأن شفاعته لا يلزم قبولها ولا يجب قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ذلك فقه لما أمر الناس بالحج، قام إليه رجل وقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. كلامه شرع للأمة يا عباد الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة، لا بد أن تنهجه وأن تسلكه. كلامه ليس ككلام غيره من البشر. تلك السنة، تلك السنة يا عباد الله، وما أعظم بركة السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمسلم أن يحقرها ولا أن يقلل منها، فكل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الله الذي سنها على لسان رسوله ما في خلافها من الزيغ والهوى والتردي. قد علم من سنها ما في خلافها من الضلال والزيغ والتردي. لأجل ذلك كانت تلك السنة هي صمام الأمان الذي يحمي لنا هذا الدين، دين الإسلام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها السلف رحمهم الله، قال السلف: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. تلك السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حدودا للناس لكي لا يعتدوها. قال العباس بن سارية: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بأضرافكم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأم ولا يمل في كل خطبة يخطب الناس، لا يسأم أن يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في خطبة الحاجة. سن السنن رسول الله، وسن ولاة الأمور بعده سننا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده أي الخلفاء بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله، لأن الله عز وجل جعل طاعته في طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل محبته دليل عليها طاعة رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذلك الدليل. لأجل ذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة محبة الله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على الدين. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى. وأصلاب جهنم وساءت مصيرا. تلك السنة يا عباد الله التي سنها من عرف ما في خلافها من الضلال والزيغ، فاعرفوا قدرها، اعرفوا قدرها. ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متبعا في دينه فليتبع سنة رسول الله والذين كانوا بعده من أصحابه رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه ونصرة رسوله، فاعرفوا لهم قدرهم واحفظوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. السنن تلك الجاريات التي سنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة الكرام، يا عباد الله تلك منزلة الوحي الثاني. الوحي الثاني، فالكتاب والسنة تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة رسوله، هذان شرعان، هذان شرعان للأمة لا بد من أن يلتزم الناس بهما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متمسكين بهما حتى نلقاه، وأن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون يا عباد الله، تلك شريعة الإسلام، ذلك المنتك الذي لا بد للأمة من أن تنتفق، ولا حيلة لها، لا حيلة لها في أن تتبع آراءها أو آراء رجالها، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب في كل نازلة وفي كل أمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تلك الطاعة الواجبة، الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما تركها الناس وخرجوا عن طاعته صلى الله عليه وسلم فتحوا على أنفسهم بابا واسعا، فتحوا على أنفسهم بابا واسعا. وترك السنة يكون إلى أحد أمرين أو إلى كليهما، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون إلى أحد أمرين أو إلى كليهما، إما إلى اتباع سنن أمم أخرى غير مسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لتتبعن سنن الأمم السابقة قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية: حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى نتبع سنن من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: ومن الناس إلا أولئك. وقد كان ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقلد كثير من المسلمين اليهود والنصارى في عاداتهم وكثير من معتقداتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، ترك السنة إما إلى غيرها من سنن الأمم الأخرى، وإما إلى باب بدعة يفتحه الناس على أنفسهم، باب بدعة وقد أغلق الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أغلق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم باب الابتداع، حتى وإن رأى الناس حسن البدعة، حتى وإن زين الشيطان للناس حسن البدعة، فقد قال عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة حتى وإن زين لك الحسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيها خير لسبقنا إليها، لو كان فيها الخير لسبقنا إليها، لكن النبي لم يفعلها لأنه لا خير فيها. لأجل ذلك قال العلماء رحمهم الله: من ابتدع في الدين بدعة يظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع في الدين بدعة يظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الذي يبتدع بدعة ويقول هذه بدعة حسنة، فمعنى لازم قوله أن هذا خير أمر الله به رسوله فلم يبلغ، وقد قال الله لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلم يبلغه فقد خان رسالة ربه. كما قال العلماء رحمهم الله: تلك البدع المحدثات خير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. شر الأمور البدعة، والبدعة تفتح أبوابا يا عباد الله. تخيلوا لو أن هذا الدين فتح الناس على أنفسهم باب الابتداع فيه منذ تركه رسول الله وتوفي عن الأمة، تخيلوا لو أن هذا الدين فتح الناس لأنفسهم الأبواب ما بقي منه، ما بقي منه شيء، بل ما بقي منه إلا كما بقي من دين النصارى. لأجل ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم صمام أمان للأمة هو الاتباع وترك البدعة والحذر منها، لأن ذلك باب يخرج منه الناس من الدين، ويخرج الناس منه من أحكام دين الله تبارك وتعالى. وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من يحذر ذلك ويخاف ذلك، وهم حديث عهد بالوحي وحديث عهد بهذا الدين الذي أكرمهم الله عز وجل به. حدثت البدع في أيام الصحابة رضي الله عنهم حتى خرج أبو الدرداء رضي الله عنه على الناس وقال: ما أعرف فيكم شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الصلاة. قال عيسى بن يونس وهو يروي كلام، يقول الأوزاعي رحمه الله وهو يروي كلام أبي الدرداء: فكيف لو أدرك أبو الدرداء هذا الزمان؟ قال عيسى بن يونس وهو يروي كلام الأوزاعي وأبي الدرداء: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ نقول: وكيف لو أدرك عيسى بن يونس هذا الزمان؟ لا شك الناس مفطورون على الاستحداث في الدين والاستحسان، هذه فطرة الإنسان وطبيعته. الإنسان ما بال كذا لو فعلناه لكان حسنا، هذا أمر بسيط، أمر سهل، نيتنا حسنة، نحن صادقون في التقرب من الله، هم صادقون كذلك، لكن لا بد من مع الصدق في النية أن يكون العمل صالحا. نختم بقصة حدثت في مسجد من مساجد الكوفة، حضرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواها الدارمي في مسنده بسند صحيح، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتاه أبو موسى الأشعري وهو في بيته، أتاه عجلا ملهوفا في بيته، يقول له: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن. قال له: ما وراءك؟ قال له: إني رأيت شيئا في المسجد أنكرته وهو خير. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إني رأيت شيئا في المسجد أنكرته نفسي، فلم تعرفه فيما كان النبي يفعله، لكنه خير طاعة. قال له: وماذا رأيت؟ قال: إن جئت معي فسترى، تعال معي وسترى. فذهب إلى المسجد فوجد عبد الله بن مسعود حلقا في المسجد، حلق، الناس متحلقين في المسجد، وعلى رأس كل حلقة رجل، وأمامهم كومة من الحصى، وهذا الرجل يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فوقف عبد الله بن مسعود على رأس تلك الحلق وهو عجب وهو مستغرب، قال له: أيها الناس، ماذا صنعت؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، الثياب التي كان يلبسها رسول الله ما زالت موجودة، لم تبلى بعد، لم يمت إلا عن عهد قريب بكم، وتلك آنيته لم تكسر، وأنتم قد أحدثتم ما أحدثتم، والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، لأنتم على دين أهدى من دين محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا بذلك إلا الخير. وهم صادقون هم صادقون في ابتغاء الخير بصنيعهم ذلك. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بذلك إلا الخير. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يحلم، وكم من مريد للخير قصد وأراد وصلحت نيته فيه لكنه لم يبلغه لأنه لم يفعل ما أمر به ولم يسلك المسلك الذي كان واجبا عليه أن يسلكه. فلا بد من أن يعبد الناس ربهم بما شرعه رسولهم صلى الله عليه وسلم، وذلك هو دين الإسلام يا عباد الله الذي أمرنا بأن نتمسك به وأن نعتصم بحبل الله. حبل الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك هو الشرع الذي على المسلمين أن يتمسكوا به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والسلوك على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيد رسولك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وشفعه فينا، اللهم وشفعه فينا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح للناس دينهم وأصلح لهم دنياهم، اللهم افتح قلوب الناس بطاعتك يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح لهم قلوب الناس، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.